عند الأغنياء فليس للفقر أي ميزة على الغني، أو ليس للفقير أي ميزة على الغني. ولا شك أن هذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صحيح يلتقي مع منظور القرآن والسنة، لأن القرآن قرر أن الفقر ابتلاء وليس مقاما من المقامات، وكذا الغنى ابتلاء. لا فضيلة للفقر على الغنى، وليس الفقر مقاما من المقامات كما زعمه كثير من الصوفية. ولا ينبغي للإنسان أن يبحث عن الفقر ولا أن يتمناه، بل عليه أن يستعيذ بالله من الفقر كما يستعيذ بالله من الخوف. وقد رأيت الغلو والسخط فيه، كنت أتمنى أن يكون هذا الجانب الأخلاقي مقامات الأحوال عند الصوفية حسنا بالحسنات، ولكن ما تركوا مقاما من المقامات ولا حالا من الأحوال إلا ولهم فيه شطح وشطحات. وشطحات الصوفية معروفة ومقررة، كلما شطح بعضهم اغلبهم الصفحات يعني يقرونها ويعترفون بها على انفسهم، حتى تحولت هذه الاحوال الى اوحال ولا حول ولا قوه الا بالله. المقام الثاني عند الصوفية هو مقام الزهد، وأقتصر القول فيه بالصلة الواضحة والوثيقة بين مقام الفقر والزهد، وهو من أهم المسائل والمقامات عند الصوفية. الفقر والزهد، الفقر انزواء الدنيا عن الإنسان، والزهد انزواء الإنسان عن الدنيا، وعلى كل من الحالتين. فالخير كله هو السعادة والنجاة في الانقطاع عن الدنيا والبعد عنها وبغضها والزهد فيها، فإنه رأس المنجيات. كذا قال أبو حامد الغزالي في الإحياء. يقول الإمام أبو نصر السراج: والزهد مقام شريف، وهو أساس الأحوال المرضية والمراتب الثانية، وهذا أول ما قدم، وهذا أول ما قدم للقاصدين إلى الله عز وجل. ويقول أيضا: فمن لم يحكم أساسه في الزهد لم يصح له شيء مما بعده. ومن هنا وجب على الصوفي أن يلتزم مقام الزهد، ووجب على المريد أن يكون على بصيرة من أمره من الخطوة الأولى التي يريد أن يخطوها ليكون زاهدا. ومن الزهد عند الصوفية أو تعريف الزهد عندهم ما قاله بعضهم: الزهد عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلف. وقال آخر: الزهد خلو القلب مما خلت منه اليد. وهذا التعريف للزهد أو تصوير الزهد حسن إذا كان بمعنى اشتغال القلب، عدم اشتغال القلب بالدنيا. الزهد إذا كان بمعنى عدم اشتغال القلب بالدنيا والتكلف بها فهو زهد حسن، لكن

يضربون حلقهم هل رأيت ما فعل الفكر الضاد بأصحابه والفكر المتطرف بأهله؟ هذه نظرة متطرفة لقضية الفقر أو قضية الجود، أتراها تتفق مع منظور القرآن والسنة أم ذاك هو الغلو والسفر؟ وإياكم الغلو فإنما أهلك الغلو من كان قبلكم. عباد الله، هذه اخلاق الصوفية وهذان جانبان في مقامات، مقام الفقر ومقام الزهد، اشرت اليهما ووضحت وجهة النظر من منظور القرآن والسنة متمكنا بهذا الحدث على ان يكون هناك تتمة في الكلام عن المقامات كمقام التوكل والدولة في اسبوعنا القادم ان شاء الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل ثم الاخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر الذنوب، اللهم فرج الكروب، اللهم استر العيوب يا علام الغيوب. نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الهنا دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اسالكم صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.